أو بقي على ذلك إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به، فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون. وكذلك من كان على دين موسى عليه السلام الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح فآمن به، فهؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون. وقد قدم بهذا نعلم أن اسم اليهود مختص بمن كفر بالمسيح، فاليهود ليس فيهم مؤمن إلا من آمن بالمسيح فصار من أتباعه، يعني فليس هناك مؤمن بموسى وبالتوراة وهو غير مؤمن بالمسيح. من كفر بالمسيح فهو كافر، فاليهود كفروا أنواعا من الكفر بالتحريف في كتب الله للتوراة وقتل الأنبياء وتكذيب الرسل وقتلهم، تكذيبهم للمسيح ثم تكذيبهم لخاتمهم صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن عليك. وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون، لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير. وأما اليهود والنصارى فهم على طرفي نقيض، هؤلاء ينحرفون إلى جهة وهؤلاء إلى الجهة التي تقابلها، كما ذكرنا تقابلهم كما ذكرنا تقابلهم في النسخ، وكذلك تقابلهم في التحريم والتحليل والطهارة والنجاسة، فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم يبالغون في اجتناب النجاسات، حتى أن الحائض لا يآكلونها ولا يساكنونها ولا يجامعونها، وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب. لا يجامعونها، نعم. بمعنى لا يجتمعون بها، لا يجمعهم بها مثل المكان، أما لا يجامعون فالجماع هو محرم أيضا في شريعتنا. نعم أحسن الله إليكم. وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب، بل يقرض موضعها ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصار والأغلال التي كانت عليهم. وأما النصارى ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شيئا حراما ولا نجسا إلا ما كرهه الإنسان بطبعه، ويصلون مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات. أعوذ بالله كدارة أصبح وأقول كان تصميمهم للمراحيض كان جاري على يعني حالهم مناسب لهم، لأن هذه المراحيض التي يعني تعرف بالفرنجي والحمام الفرنجي في الحقيقة ما يحصل معه التنزه، بل إذا كان يرتاده يعني أعداد من الناس فإنه يكون من يجلس عليه يتعرض للتلوث بالنجاسة، ولهذا بلين بهذه المقاعد.

وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وكذلك هم في المسيح اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق وأيضا لهم نصيب من تشبيه الخالق بالمخلوق وضابط التشبيه لأن التشبيه أو التمثيل نوعان تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق فالله تعالى ليس كمثله شيء لا شيء مثله وهو تعالى لا يشبه شيئا هو لا يشبه شيئا من خلقه ولا شيء من خلقه يشبهه وضابط النوعين هو بنسبة الخصائص يعني نقول وصف الخالق بخصائص يعني بما هو مختص بالمخلوق هذا تشبيه للخالق بالمخلوق ووصف المخلوق بخصائص الخالق أي بما يختص به الخالق تشبيه للمخلوق بالخالق وبيان هذا من الفقر من خصائص المخلوق والعجز والتعب والبخل هذه من خصائص المخلوق وقد وصفه بها اليهود فشبهوا الخالق بالمخلوق والإلهية مختصة بالخالق فوصف المخلوق بالإلهية تشبيه للمخلوق بالخالق والنصارى شبهوا المسيح بالله في الإلهية وشبهوا الله بالمخلوق في الولادة لأن الولادة من خصائص المخلوق أما الأمور التي ليست من الخصائص فإنها تضاف إلى هذا وهذا كمطلق العلم ومطلق الوجود ومطلق الحياة هذه ليست من خصائص الخالق ولا من خصائص مطلق الحياة ومطلق العلم ومطلق القدرة ليست من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق نعم والله أعلم من بعد